جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين اللهم صل. يقول السائل: من كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق صيامه يوم الأربعاء، هل الأفضل أن يفطر الخميس أم يصوم الخميس لفضل صيام يوم الخميس؟ ما دام أنه يصوم يوما ويفطر يوم وصادف فطره في اليومين المفضلين في الاثنين والخميس فهو مخير، إن أحب يشبك اليومين يصوم خميس مع الأربعاء أو يفطر الأربعاء ويصوم خميس، وإن صام الأربعاء وترك الخميس أيضا فلا حرج، لأنه الحمد لله نافلة ولأنه قائم بعمل معروف، صيام يوم وفطر يوم. يقول السائل: ما حكم أخذ المرأة حبوب انقطاع الدورة لكي تصوم رمضان؟ نعم، ما حكم أخذ المرأة حبوب منع الدورة الشهرية لكي تصوم رمضان؟ إذا كان الدورة الشهرية، قل هل لها أن تأخذ الحبوب لكي لا تأتيها الدورة؟ المرأة التي تريد أن تصوم رمضان من أجل ألا تفطر بالدورة الشهرية، فإن العلماء ذكروا لها ثلاثة شروط هذه الحبوب، لأنها لا تؤمن أحيانا وأن ضررها أكثر من نفعها، لكن الأجسام ليست سواء، فالعلماء قالوا إذا كانت الحبوب لا تضر المرأة، يعني مثلا حللت أو عرفت بأنها لا تضرها فعلا ثم بدأت باستعمالها قبل أن ترى العادة وأعراضها، تبدأ بتنظيم الحبوب واستعمالها قبل أن تبدأ العادة. والثالث أنه إذا جاء زمن العادة ترى نفسها نظيفة تماما، لا صفرة ولا كدرة ولا أي شيء، فإذا ثبت ذلك فإن الصيام إن شاء الله يكون صحيحا. أما بعض النساء تجهل، فإذا بدأت العادة وأعراضها راحت تستعمل الحبوب، هذا لا يصح، حتى وإن منعت فإنها تعتبر حائضة لأنها حبستها بعد أن طلعت، بعدما بدأت في العادة، فهذا لا تعتبر مانعة وتعتبر مفطرة وإن صامت. نعم. قل السائل: من كان ما حكم من صام شهرين كفارة، نقول كفارة الرقبة، فوافق صيامه عيد الأضحى وأيام التشريق، ماذا عليه ليصوم؟ من عليه كفارة ولم ينظم صيامه في أشهر ليس فيها أيام محرمة، فإن الأيام المحرمة إذا جاءت يفطرها ثم يواصل بعد ذلك ويعوضها من الشهر الذي يتبع هذا الشهر مباشرة، يعني واصل، مثل المرأة إذا صار عليها عادة شهرية مثلا وعليها كفارة شهرين ثم جاءت العادة تفطر، ثم إذا انتهت الشهرين تواصل بعدد الأيام التي أفطرتها حتى يصدق عليها أنها صامت شهرين متتابعين، لأن الأيام المحرمة لا تصام لا تطوعا ولا كفارة ولا قضاء. اللهم أيام التشريق كما تقدم فإنه يجوز صيامها فقط لمن كان عليه هدي تمتع أو قران ولم يعلم أنه لا يستطيع، فوجئ مثلا بأما سرقت نفقته أو وجده أغلى مما عنده ولا يجد ولا يستطيع إكمالها أو ما وجد شيء يشتريه، فعرف أنه في حقه ما فيه إلا الصيام، فإنه يصوم أيام التشريق فقط، هذا الذي رخص في صيام التشريق له. نعم. يقول السائل: مضى ثلث الشهر المبارك، هل من وصية من اغتنام ما تبقى من بقية هذا الشهر؟ إيش؟ قل: مضى ثلث الشهر، هل من وصية في اغتنام ما بقي من الأيام؟ على كل حال، الشهر معروف أنه ضيف عزيز وظل خفيف، علمك به اليوم هل، وبعد أيام إلى أنت تودعه، والواجب أن الإنسان يحسب حسابه لهذه الأيام المفضلة وهذا الشهر الكريم العظيم، لا يضيع منه يوما أو ليلة، فإنها لا تعوض بغيرها. ثم إن الإنسان إذا من الله عليه بإدراكه وأعانه على صيامه وقيامه والجد فيه، فإنه لا يدري هل يعود إليه عاما آخر أم لا، فلذا ينبغي الإنسان أن يحفظ أيامه ولياليه أوله وآخره وكله، فهو شهر الغفران والرحمة والعفو، وشهر يكرم الله به هذه الأمة بمميزات لم تكن للأمم السابقة. وما أحسن أن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يبشر أصحابه بدخول الشهر ويحثهم فيه على المنافسة، ويخبرهم بأن الرب عز وجل ينظر إليهم وتنافسهم فيه، فحثهم عليه الصلاة والسلام أن يري الله من أنفسهم خيرا. نعم. يقول السائل: شاب نذر أن يعتمر في رمضان إن نجح في امتحانه، ولكنه لم يستطع القدوم للعمرة بعدما نجح، قل ماذا عليه؟ إذا كان حاول وعزم ولكنه لم يستطع، فهذا إن شاء الله يكتب له ما كان قد نوى، لكن بما أنه ومع أنه يثاب على نيته لا يعني ذلك أنه يسقط عنه الواجب، فعليه أن يحاول مرة ثانية وثالثة حتى إن الله ييسر له الحج والعمرة بالفعل. نعم. يقول السائل: ما حكم غسل المحرم يديه بالصابون ناسيا؟ الناسي ليس عليه شيء، والجاهل ليس عليه شيء، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ، يعني الجهل والنسيان وما استكره عليه. ثم إن غسل اليدين بالصابون يرى بعض العلماء أنه لا بأس به، لأنه ما أعد للطيب، وإن وجدت فيها مادة عطرية، لكنه من باب التورع والتنزه ينبغي أنه ما يغسل يديه بالصابون المعطر. وقد ذكر شيخنا رحمه الله عبد العزيز أنه لا بأس بأن يغسل بالصابون، ولكن تركه أفضل تورعا. يقول السائل: ما الفرق بين التوسل المشروع والتوسل البدعي؟ التوسل المشروع هو أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأن تتوسل إليه بأعمالك الصالحة الخالصة، وتتوسل إليه بمتابعتك لمحمد عليه الصلاة والسلام وإيمانك به ومحبتك له، فهذا مشروع. أما أن تتوسل إلى الله، تتوسل إلى الله بجاه فلان أو بفضل فلان فلا، فهذا هو الفرق، أن التوسل بالذوات ليس من السنة، أما بالجد والاجتهاد فلا بأس به إن شاء الله، بل هو الواجب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. يقول: ما هو التوسل الذي يصل إلى حد الشرك؟ إذا وصل إلى حد الشرك معناه أنه يشرك، معناه أنه أشرك. يقول: ما هي صفة التوسل الذي يصل إلى حد الشرك؟ ما التوسل الذي يصل إلى حد الشرك؟ لم يصل، الذي يصل إلى حد الشرك ما يصل هو؟ نعم، التوسل الذي يصل إلى حد الشرك هو أنه يتوسل بذوات المخلوقين، يعني يتوسل إليه بالنبي أو بالصالحين الآخرين، ولا سينا الأموات، يقول: أتوسل إليك بفلان أو بعبدك فلان أو بالملك أو هذا هو التوسل الشركي. أما أنه يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أو بمتابعته وإيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا ليس فيه شيء. وأما التوسل إلى الله بذوات المخلوقين هذا هو الذي قد يوصله إلى الشرك، لأن الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولا يسمعوا ما استجابوا لكم. ولم يعلم أن أحدا توسل إلى الله بذات من الذوات، يعني وأن ذلك مشروع. أما يتوسل إلى الله بعمل صالح عمله فهذا لا بأس به، يدل على ذلك حديث النفر الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ولم يستطيعوا الخروج حتى توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، من تجنب المنكر من أحدهم، وتربية وتنمية أجرة العامل للآخر حتى جاءوا آخر المال كله، ومن بره بوالديه الثالث منهم وإحسانه بهم. نعم. يقول السائل: ما هو وقت سنة الفجر؟ سنة الفجر المسنون أنها تكون بعد طلوع الفجر، بعد بزوغ الفجر تماما. وأما إذا عرف أن المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا ينبغي له أن يصلي بنية سنة الصبح، فإن هذه الصلاة إذا صلى تعتبر من صلاة الليل وتعتبر تحية للمسجد. وكنا نعرف قديما يوم كنا في القرى أنه إذا أذنوا للفجر واجتمع تقريبا الناس ولم يبقى على الإقامة إلا القليل، يخرج المؤذن أو من يقوم مقامه ويتبين وينظر الصبح، ثم يأتي ويقول: صلوا السنة. يقول هكذا أنا أسمعه، يقول: تسننوا أو صلوا، فيقومون ويصلون ركعتي الصبح ثم تقام الصلاة. ونحن سمعنا في هذه الأيام أن أحد العلماء المعتبرين وهو من كبار العلماء نشر له مقال، ولعلكم اطلعتم عليه، بأنه راقب الصبح خارج البلد، يعني معروف أنه في البلد ما يرى الصبح إلا إذا طلع النهار. فهذا يقول: أني راقبت الصبح ورأيت أن التقويم المعمول به لأنه يعني قبل الوقت، ولعله أخبر المسؤولين بذلك وأنه لعله ينظر في الأمر ويوضع فيه إن شاء الله تقويم جديد، لكن يقول ربما يحتاج ذلك إلى وقت. فالمهم أن الأفضل للإنسان الآن من باب الاحتياط من حيث الإمساك يمسك، لكن سنة الصبح ما يستعجل، إذا أذن المؤذن ينتظر حتى لا يبقى على الإقامة، والكل معه ساعة والحمد يعرف عادة متى يقيم، إذا بقي تقريبا 5 دقائق على الإقامة يقوم ويصلي ركعتين. أما إذا دخل المسجد في هذا الوقت وهو يؤذن أو بعد الأذان بقليل يصلي ركعتين ينويها تحية للمسجد ويشتغل بذكر الله والدعاء، فإذا بقي 5 دقائق يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين بنية الصبح، هذا من باب الاحتياط أخذا بقول هذا الرجل وهو ثقة كما نعلم، أنا ما أعرف بشخصه لكن أخبروني عن اسمه وأنه من كبار العلماء من هيئة كبار العلماء عندنا، وأنتم أعلم به ربنا أنه مذكور بالجوالات انتشر مقاله. نعم. يقول السؤال في بعض الإخوة يتهاولون في اتخاذ السترة، هل تسقط السترة في هذا المسجد؟ لا، السترة في هذا المسجد وفي المسجد الحرام لا تسقط، وإنما إذا اضطر الإنسان اضطرارا لشدة الزحام الذي يقال له زحام فعلا ولا يستطيع الإنسان أن يقف ولا بد اضطرارا أن يمر، فهو بقدر الإمكان يبعد عن موضع سجود المصلي ولا يتساهل بهذا الشيء. فالسترة مشروعة سواء في هذا المسجد وغيره، وأكثر من مرة قلت لكم لمن سمع الكلام أن عمر رضي الله عنه حتى يدل على أن هذا المسجد وغيره مأمورين بالسترة، كان عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إذا رأى إنسان يصلي إلى غير سترة جلس وأعطى المصلي ظهره وقال أكمل صلاتك، يعني أنه جعل نفسه سترة لهذا المصلي رضي الله عنه وأرضاه، فهم أعلم بذلك. يقول السائل ما حكم الصلاة في الفندق المطل للمسجد النبوي مقتديا بإمام المسجد؟ أنا لست من المجتهدين وما يعرف من، لكن الذي نعرفه تقريبا من كلام العلماء الفقهاء أنه إذا كانت الصفوف متصلة ولم يحل بينك وبينه حائل وترى المصلين فهذا للضرورة قد يعتبر بأنه تابع المسجد، أما مبنى منفصل لا علاقة له ولا اتصال وإنما مجرد الصوت فهذا لا يكفي، يعني لو اعتبرنا الصوت وجوده حتى في خارج المملكة الصوت يذهب، لكن يقولون إذا اتصلت الصفوف ولم يكن هناك فاصل والصوت يتبعه يسمعه حتى أنه يقتدي أو يرى كذلك المصلين ولم يحل بينه حائل كنهر أو شارع مثلا، هذا الذي أنا استفدته تقريبا من بعض كتب الفقهاء رحمهم الله. يقول السؤال ما حكم زيارة عرفة أو جبل ثور أو جبل أحد؟ هذه زيارة غير شرعية وليس لها أصل في الشرع، المدينة المزارات فيها محصورة ومعروفة، هذا المسجد وهو المقصود الأول في السفر إلى المدينة. يعني ما ينبغي لمن زار مدينة يكون قصده وهدفه زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن إذا زرت المدينة بنية زيارة المسجد وصليت في المسجد كان لزاما عليك ومن المشروع لك أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. فإذا أردت أن تتزود فضيلة تذهب إلى مسجد قباء في وقت تجوز فيه الصلاة، ما تذهب بعد العصر أو تذهب بعد الفجر وتصلي قبل شروق الشمس، فتصلي فيه ما يسر الله لك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من توضى في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة. وكان يزوره كل أسبوع عليه الصلاة والسلام. وهذا للرجال وللنساء، يعني زيارة المسجد هذا والصلاة فيه وزيارة مسجد قباء. يبقى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا، أو زيارة البقيع للتذكر والاعتبار والترحم على الأموات والسلام عليهم وتذكر الآخرة، وكذلك الشهداء في أحد. هذا يسن إذا كان على هذه النية التي ذكرت، أنه من أجل السلام عليهم والترضي عنهم والاعتبار والاتعاظ، هذا للرجال. أما النساء ما تزور المقابر، لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسور. وقال: إذا مرتم بالمقابر، أو قال: إذا زرتم المقابر فقولوا: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم المساخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا الذي ينبغي، ما يأتي بأشياء تدل على أنه يريد التبرك بهم أو التوسل بهم أو نحو ذلك، بل يترحم عليهم ويترضى عنهم، يدعو لهم ويسلم عليهم ويتذكر الآخرة، ويعرف أنه يوم من الأيام سيكون واحدا منهم. هذا هو المقصود من زيارة المقابر. ولأنه في البداية قبل أن يتمكن الإيمان والتوحيد من قلوبهم نهاهم عن زيارة القبور، ولذا قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة إذا صار الإنسان قصده الاعتبار والاتعاظ. لكن لو مرت المرأة من دون قصد، مرت من عند البقيع ماشية أو من أي مقبرة ما قصدها الزيارة، فلا بأس أن تسلم على الأموات وتدعو لهم، ما في ذلك. لكن كونها تقصد المقبرة وتذهب إليها فلا. فقد ذكر أنه رأى نساء يتبعن الجنازة فقال: ارجعنا مأزورات غير مأزورات، فإن كنا أذية للميت وفترة للحي. قد يكون بعض النساء عاقلة ودينة ومعروفة، لكن من باب سد الذرائع منع الجميع، لأن ما هناك دليل على كل واحد يقول: أنت اذهبي وأنت لا تذهبي، فيسد الباب كله والحمد لله. يقول السائل: لي أصدقاء لا يصلون، ونبهتهم على ذلك بأنهم بأمر خطير وأصروا عليه وأصر عليهم وأذهب إلى المسجد، لكن يرجعون إلى عدم الصلاة، وهم من الناس الخير ولا يرتكبون المعاصي والمنكرات، ماذا أفعل وماذا علي، ماذا أفعل بهم وماذا علي؟ وادعو الله لهم، رحمك الله. إذا كنت حاولت معهم ونصحتهم وذكرتهم ووعظتهم وعجزت عنهم يعني ما رأيت فيهم إقبالا ولا قبول فعليك أن تتجنبهم ولا تجالسهم ولتشعرهم أنك ما فعلت ذلك إلا من أجل عدم قبولهم للنصح، حتى لعل ذلك يكون فيه موعظة، ولا تكون كما كانت بنو إسرائيل ينصحون ويعظون ويذكرون، فإذا رأوا إصرارا من قومهم ما منعهم ذلك من مخالطتهم والجلوس معهم والأكل معهم حتى لعنوا أجمعين. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.